عليهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الشدة أودت بالمهاج يا رب يا رب فعجل بالفرج يا رب صبرا فالله له حكم فيما يقضيه على المهاجين يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج والكل يزول فلا تجزع من شيء راح فسوف يجي يا رب والدهر عجيب هالك وعجيب أيضا منه نجي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وسألتك يا مولاي بمن يا رب يمشون على أسمى النهج يا رب وسألتك يا مولاي يا رب يمشون على اسم النهج يا رب وبكل نبي فيك أتى بطريق ليس بذي عوج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج أن تفرج هم أحب وتقينا معترك الهمج يا رب أن تفرج هم أحبتنا يا رب وتقينا معترك الهمج يا رب وتزيل الغمة أجمعها يا رب عن هذا القلب المنزعج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج المدد المدد المدد يا الله المدد المدد المدد يا الله المدد المدد المدد يا الله يا رب الفرج يا رب عجل بالفرج يا رب يا رب الفرج يا رب عجل بالفرج يا رب طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا عالم بكل علو يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في مجلسنا شقيا ولا محروم يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا عالم بكل علو يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في أمتنا شقيا ولا محروم يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا مرتقب علينا يا رب سلمنا الأمر إليك ومن بغى علينا لا شكوى إلا إليك يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا رب فرج كروب المسلمين كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى أتيت إليك يا رب العباد بأوزاري وذلي وافتقاري.